أحسن منا آل البيت. فأشكر جزيل الشكر القائمين على هذا الحفل، على هذا المقام في الجمع والاعتصام بحبل الله. ولا أنسى أن أشكر أخي الأخ محمد ويس الذي شاهدت موقفا فيه في الباكستان، عندما لأول مرة في حياتي أن يوضع رجل في الميزان ويوضع في كفة أخرى بمقداره فضة، قلت والله ليس الفضة هي قليل، إنما يجب أن يكون في الذهب في الكفة الثانية. والأغرب من ذلك أنه تصدق بها إلى جمعية البركات، فجزاه الله خيرا. كيف لا أتكلم العربية ولا أتكلم الأردية، سامحونا. ولكن أود بهذه الجلسة ممن فهم علي بأن أقول نود في هذه الجلسات وغيرها أن نأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن نجتمع فقط، إنما لابد من اتباعنا الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم. لابد من أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ما أحوجنا في هذه الجلسة وفي هذه الجلسات ومثلها أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا مانع من الاجتماع، لا مانع من الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا مانع من البركة في هذا المكان، لا مانع من الطعام والشراب، ولكن الأكمل من ذلك أن نكون متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. ما رأيكم في هذا الجمع أن نأخذ بعبرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم الصدق في التعامل؟ ما أجمل ملا، قلت منذ يومين مع زوجتي أتكلم، كم نحن في اليوم نكذب كذبات تقول وإن كانت بسيطة، كم نحن نكذب في اليوم؟ كل منا يسأل نفسه هذا السؤال، كم يكذب في اليوم؟ قولي له لست موجود، لا أرد على التليفون، لا أفعل، آتي كذا. هذه موضوع الكذبات. لماذا نعاهد أنفسنا على الصدق مع الله تبارك وتعالى، على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بالصدق مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الآخرين؟ فأرجو أن نخرج بباقة ورد نهديها للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجلسة، بأن نقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إننا مقتدون بك، يا رسول الله إننا متبعون معك، يا رسول الله إننا على قدمك يا رسول الله. ما أجمل بنا أن نكون يوم القيامة يأخذنا حضن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذ بأيدينا إلى الجنة، يأخذ بيده شربة ماء، نأخذ بيده شربة ماء فنرتوي بها أبدا. ما أجمل بتلك اللحظة بأن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول: أتريد أن تكون قريبا من النبي؟ أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا. ما أجملنا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق. نسأل الله العلي القدير أن نكون من متبعين للنبي بالأخلاق الحسنة، حتى نكون قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم. أشكر لكم تقدمتي في هذا المكان، أشكر لكم، وإن كنت لا أتكلم الأردية سامحوني، أسأل الله أن يرزقني التكلم في الأردية. قولوا آمين. آمين يا رب. أنا أتكلم الإنجليزية والأردية حتى أقول ما في قلبي لكم. جزاكم الله خيرا، وأشكر الحاج أمين وأخونا عامر وأخونا ويس على حضوره معنا، وجزاكم الله خيرا. عربي قصيدة من الأزمات يغمرني شعور أنني السبب، من الأزمات يغمرني شعور أنني السبب، فلو أني إلى الإسلام، فلو أني إلى الإسلام حقا كنت أنتسب، لما طالت محمدنا رسوم صاغها الكذب. نسأل الله العلي القدير أن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.